السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل النائم عن الصلوات الخمس تحطم رأسه بصخرة في القبر؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نعلم يا حبيبي إن في البداية والنهاية نحن ندعو الناس إلى دين الله بكل رفق ورحمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لكن أحيانا بنحذر أحبابنا من إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات من بعض الأشياء من باب الخوف عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه المولى عز وجل بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، خايف عليهم. فاحنا من باب الخوف والحرص على كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض بنرغبهم في كل خير ونحذرهم من كل شر ومن كل سوء يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نعلم أن من نام عن الصلوات المكتوبة وخصوصا صلاة الفجر، لأنها تعتبر أهم صلاة في اليوم كله، صلاة تشهدها الملائكة، صلاة تجعلنا في حفظ الله وفي كلاءة الله سبحانه وتعالى، صلاة عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يقوم إليها منافق أبدا، كما شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعرفوا الخير اللي موجود في صلاة الفجر والعشاء لا أتوا إلى المسجد وهم يزحفون على بطونهم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة تكون سببا لأنوارنا يوم القيامة على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، يعني إلى صلاة الفجر والعشاء، بالنور التام يوم القيامة. فالإنسان اللي بينام عن الصلاة المكتوبة وخصوصا صلاة الفجر بغير عذر، خدوا بالكم بقى وركزوا على الكلمة دي، بغير عذر ولا مرض، لأنه ممكن يكون مريض فهو معذور، وممكن يكون عنده عذر، اي عذر بقى، سواء مثلا عدو يتربص به، سواء وحش واقف له على الباب او غير ذلك، تمام، فمش قادر يخرج للصلاه، فهذا معذور. انا بتكلم عن اللي ما عندوش عذر. فاللي ينام عن الصلوات المكتوبه الصلوات الخمسه وصلاه الفجر على وجه الخصوص بغير عذر ولا مرض، فانه يعرض نفسه لسخط الله وعقابه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن الذي ينام عن الصلوات المكتوبة بغير عذر فإنه يعرض نفسه للعذاب في قبره بل ويوم القيامة. فقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري، يعني في أعلى درجات الصحة، في الحديث الذي رواه البخاري في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وحكاها للصحابة. وكما تعلمون أيضا كما عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ورؤيا الأنبياء وحي، يعني حتى لو النبي شاف الموضوع ده في رؤيا، فالرؤيا لوحدها هي وحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إنه أتاني الليلة آتيان، يعني ملكان من عند المولى عز وجل، وإنهما قال لي انطلق، يعني تعال معانا، قال وإني انطلقت معهما، فإذا بنا أتينا، وإنا قد أتينا على رجل مضطجع، يعني واحد نايم، خدوا بالكم بقى من المشهد ده، بيقول وإنا أتينا على رجل مضطجع، واحد نايم، وإذا آخر واحد تاني قائم عليه بصخرة، ماسك صخرة في إيديه واقف فوق راسه، تمام كده؟ وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه. شوف المنظر، واحد نايم والتاني واقف عند راسه وماسك صخرة كبيرة وبينزل بالصخرة بقوة شديدة جدا، كلمة يهوي دي يعني بعز ما عنده من قوة، تمام، بينزل بالصخرة على رأسه من هنا من المنطقة دي لأنه نايم وباصص لفوق، تمام كده، فينزل بالصخرة على راسه فيشق راس الرجل ده نصين. ربنا يعافينا وعافيكم، الكلام ده بيكون في القبر، تمام، هنوضح لكم المسألة دلوقتي. وإذا به يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه، يعني يشقها، تمام، قال فيتدهده الحجر، الحجر بعد ما ينزل ويشق رأس الرجل ده بيتدحرج، تمام كده. قال فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الرجل الحجر، الرجل اللي كان واقف ماسك الحجر بيضربه، لما يلاقي الحجر ايه الدحر كده يروح جاري وراه جايبه مره تانية، فيتبع الحجر فياخذه، فلا يرجع، يعني لا يرجع الى الرجل اللي راسه اتشقت نصين، فلا يرجع حتى يصح راسه، يعني راسه ترجع سليمه تانية في الفتره، خدوا بالكم فتره بسيطه جدا، ضرب الحجر على راسه انشقت نصين، الحجر اتدحرج، الرجل جري ورا الحجر راح يجيبه ورجع لقى راس الرجل رجع التاني سليمة، فيضربه مرة تانية فتتشق نصين والحجر يتدحرج ويروح يجيب الحجر ويرجع يلاقي راسه سليمة، يظل هكذا إلى يوم القيامة. واضح كده؟ قال فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم فلما سألت جبريل وقلت له ما لهذا الرجل، يعني ما هذا الرجل، يعني عمل إيه؟ فقال له جبريل عليه السلام أما الرجل الأول اللي هو الرجل ده، لأنه شاف مشاهد تانية كتيرة، إحنا بس خدنا الشاهد من الحديث. قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه، يعني بيتشق رأسه بالحجر، فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الله أكبر، يعني ده واحد لما تعلم القرآن رفض أن يعمل بالقرآن، أو أنه هجر القرآن تماما ولم يعد يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا عقابه أن يشق رأسه بالحجر في القبر منذ دخوله إلى يوم القيامة، عافانا الله وإياكم. ده رسالة للي بينكروا عذاب القبر، وإحنا قلنا حبايب قبل كده وإنتوا عارفين أسلوبي ومنهجي أن القبر فيه 13 نوع من أعظم أنواع النعيم، وفي المقابل فيه عذاب، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يبقى القبر فيه نعيم نعم، وفيه عذاب أي نعم. إذن فهذا الرجل الذي يرفض القرآن والذي يهجر القرآن والذي ينام عن الصلوات المكتوبة أي الصلوات المفروضة وخصوصا صلاة الفجر، يشق رأسه في قبره إلى يوم القيامة عياذا بالله، فهذا عذابه في القبر إلى يوم القيامة. المقصود هنا حبيبي زي ما قلت في أول المقطع، هنا المقصود من تعمد النوم عن الصلوات المكتوبة وخصوصا صلاة الفجر، أما الذي غلبته عينه وهو ينوي أن يصلي صلاة الفجر، أو الإنسان المريض، أو الإنسان العاجز الذي لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، أو الإنسان المعذور، فلا إثم عليه أبدا. واضح كده؟ لأن الدين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى، إنما كلامي هذا عن الإنسان الصحيح السليم المكلف الذي ينام عن الصلوات المكتوبة. هذا الكلام يقال عن الرجال ويقال عن النساء، يقال عن الرجل الذي يستطيع أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي ولكنه لا يريد أن يذهب وينام عن الصلاة المكتوبة، ويقال عن المرأة إذا نامت عن الصلاة المكتوبة ولم تصليها في بيتها، لأن المرأة غير واجب، لا يجب عليها الصلاة في المسجد لا في الجمعة ولا الجماعات، لكنها إذا صلت الصلاة في بيتها في وقتها يكتب لها نفس أجر الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى. فلنحرص على الصلاة الخمس أحبابي وخصوصا صلاة الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى، فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى إذن الذي يرفض القرآن والذي ينام عن الصلوات الخمس هذا عذابه في القبر إلى يوم القيامة، أما الذي يحافظ على القرآن ويحافظ على الصلوات الخمس وخصوصا صلاة الفجر بفضل الله فإنه يجد النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.